نشأت يتيم الأب والأم وتولى رعاية عمي فرباني وأحسن رعايتي وذلك من صغري وعمري 7 سنوات وشاركته في ذلك امرأته الحنونة فلبثت عندها حتى أصبح عمري 20 عاما وعمي تولى رعايتي وأنفق علي أثناء دراستي ورغم فقري. والسؤال هنا هل يجوز لي أن تكشف علي امرأة عمي أم لا يجوز وأنا أعتبرها أخت بحيث أنها لم تحتجب مني قبل ذلك وظلت تكشف علي إلى آخر ما في الموضوع. هذا عمل طيب من عمك جزاه الله خيرا اللي أحسن إليك ورباك وأنفق عليك. العم من جهة الأب لا يستغرب، العم من جهة الأب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل صنه أبيه، فإذا أحسن إليك ورباك وأنفق عليك هذا عمل مشكور وعليك أن تدعو له وتشكره على هذا العمل سواء كان حيا أو ميتا. وأما زوجته التي أحسنت إليك فهي مزاج الأم لأخته، مزاج الأم اللي ربتك وأحسنت إليك، لكن لا تكشف لك وليس محرما لك، لكن تدعو لها وتشكرها على عملها الطيب مع زوجها، ولكن لا تخلو بها ولا تكشف لك ولا تحتجب عنك، هي أجنبية. إما إذا كان أرضعتك أو أرضعت بنتها أو أختها تكون خالة لك لا بأس، إذا كان بينك رضاعة وبينها، إما أرضعتك هي وأنت صغير أو أرضعتك أختها تكون خالة لك أو أرضعتها بنتها تكون جدة لك لا بأس. أما مجرد كونها ربتك ما تكون محرما لك ولا تكشف لك، بل عليها أن تحتجب عنك وعليك أن لا تنظر إليها، ولكن لك عليك أن تشكرها وتحسن إليها وتعرف قدرها وإحسانها وإحسان زوجها عمك، هذا عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله،